يقول السائل: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره في خطبة الجمعة؟ نعم، خطبة الجمعة عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، وكذلك عندما يعني يأتي الدعاء يؤمن الإنسان، يؤمن الإنسان على يعني دعاء الخطيب، ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يعني فيه متابعة الخطيب وفيه الاستفادة من الخطيب، ويعني الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والتأمين على على على دعائه، فيعني هذا سائغ وجائز ولا بأس به، وإنما المحذور كونه يتكلم مع غيره أو ينشغل عن خطبة. أما من يكون يعني منتبه للخطبة، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإذا جاء ذكر يعني دعاء أمن عليه، فإن هذا هو المطلوب من الإنسان، هذا هو المطلوب من الإنسان، وإنما المحذور أن يتكلم مع غيره، يتكلم مع غيره، أو يعني حتى رد السلام يعني لا يرد السلام إذا سلم عليه، وإنما يرد بالإشارة مثل ما جاء في الصلاة، ولا يعني إذا عطس يشمته، ما يقول يرحمك الله، وإنما يقبل على على على, على الخطبة يستمع. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، هل يجوز إذا كنت في الدرس وأكتب الفوائد، فإذا جاء ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أترك فراغا، وبعد الدرس أرجع إلى ما كتبت فأكمل هذا الفراغ؟ ما في بأس، ما دام أن الفراغ سيملأ، وأن الكتابة ستكون يعني الكتابة ستكون يعني مشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها رموز، وإنما يتابعها كاملة، يعني كل إنسان يبيض لها ثم يعني يرجع ويعبيها بالصلاة على النبي، وتبقى الكتابة مجتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، وإنما الذي لا ينبغي أن تبقى بياض أو يرمز لها رمز. بعض الناس إذا تعجب من شيء أو نسي شيئا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر، فماذا ترون؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لا نعلم شيئا يدل على هذا. يقول: في هذه السنة ستكون عرفة يوم الجمعة، فهل الأفضل كثرة الدعاء أو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام على النبي هي دعاء، فيدعو بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية، ويستغل هذه الساعات بالدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم عليه ويكثر من الصلاة والسلام عليه، لأنه جاء الحث على الإكثار من الصلاة والسلام يوم الجمعة، فهذا الوقت الذي يعني هو وقت الوقوف يعمره ويشغله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للمسلمين أن يصوموا عرفة مع أنه يوم جمعة على الانفراد؟ نعم يجوز، لأنهم صاموا يوم عرفة، ما صاموا يعني ما صاموا يوم الجمعة، ما قصدوا أن يصوموا يوم الجمعة، وإنما قصدوا يصوم عرفة، لكن إذا كان المسلمين يصومون الذي ينبغي أن يصوموا التسع كلها من اليوم الأول لليوم التاسع، لكن لو أن إنسانا صامه وحده فلا بأس بذلك، لأنه صام يوم عرفة ما صام يوم الجمعة. يقول: هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جهرة في هذه الأزمان من الأولياء الصالحين؟ أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرى، رآه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا بعث يراه الناس، وأما هو في قبره فإنه لا يخرج منه إلا يوم البعث والنشور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يشق عنه القبر، يعني ثم أيضا يعني هذا الزمان الأزمنة السابقة لخير القرون زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ما خرج لهم في ذاك الوقت، ولكن هذا يعني شيء ابتلي به بعض الخرافيين في هذا الزمان أو في هذه الأزمنة المتأخرة، ولو كان ذلك حاصلا لكان أولى الناس به القرن الأول والثاني والثالث الذين هم خير القرون. يقول هناك البعض إذا ذكر أحدا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مثلا علي عليه السلام، الحسين عليه السلام، فما حكم ذلك؟ ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه يأتي على ألسنة أو على في بعض الكتب علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، وقال إن هذا من عمل نساخ الكتب ليس من عمل المؤلفين، وإنما هو من عمل النساخ الذين ينسخون الكتب إذا جاءوا عند ذكر علي قالوا عليه السلام، وإلا فإن المؤلفين يعني ما يقولون هذا الكلام وإنما يترضون، لأن الصحابة كلهم طريقة واحدة الترضي عنهم، الترضي عن الصحابة كلهم على طريقة واحدة. وأما تخصيص يعني بعضهم كعلي رضي الله عنه بعليه السلام فإن هذا لم يعني يحصل من المؤلفين وإنما من نساخ الكتب، ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية. يقول بعضهم يقول اللهم بجاه الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده توسلا، فهل يجوز؟ التوسل بالجاه غير جائز، لا يتوسل بالجاه ولا يتوسل بالذوات والأشخاص، وإنما يتوسل بمحبة الإنسان لنبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانه به ومحبته لأوليائه يعني الصالحين، يعني الأعمال الصالحة يعني، وكذلك أعماله يعني بأن يتوسل إليه بأعماله، مثل قصة الذين أواهم من بيت الأغار وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة يعني التي هي يعني بر الوالدين وأداء الأمانة وعفة الفرج، يعني هذه جاءت السنة، يعني يؤتى بالتوسل وفقا لما جاءت في السنة، ولم تأتي السنة بشيء من هذا القبيل الذي هو التوسل بالجاه أو التوسل بالأشخاص والذوات. ما حكم من يجعل لفظة الجلالة الله في جهة وكلمة محمد صلى الله عليه وسلم في جهة المقابلة لها، أو يضع في كفة ميزان أحد الكلمة الله والأخرى محمد في الكفة الأخرى؟ لماذا؟ يعني الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعبد وحده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عاده الله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ف يعني يشهد له وأن محمد رسول الله. وأما كونه يضع الله في جهة ومحمد صلى الله عليه وسلم في جهة وتماثلهما وتعادلهما فهذا لا ينبغي، وكذلك كيف يضع الله في كفة ميزان لفظ الجلالة في كفة ميزان ومحمد في كفة ميزان؟ كل هذا عمل لا قيمة له، يقول أرى كثير ولا فائدة من ورائه، وإنما هو من المحدثات. يقول أرى كثيرا من الناس يدعون الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل؟ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلى ويسلم عليه وينصرف اليسار، ليس هذا مكان للدعاء، هذا مكان للصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف. يقول أنبت شخصا من المدينة ليحج عن أحد والدي رحمهم الله، واشترطت عليه أن يحج عنه متمتعا، غير أنه عندما وصل ذا الحليفة نسي فأحرم بالعمرة عن نفسه، فكيف نتدارك الأمر؟ لا أبدا، التدارك ما دام أنه في الأصل أنه يعني الحج يعني أنه لغيره، فإنه إذا أخطأ وأخطأ في لسانه فإن الأمر يرجع إلى الشيء الذي ذهب من أجله وهو كونه حاجا عن غيره، فلا يؤثر ذلك، لا يقال إنها له لما نسي، وإنما هي للمحجوج عنه. يقول ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الهدي هو الذي يكون للمتمتع والقارن، أو يهدى تطوعا إلى الحرم يذبح في الحرم، هذا هو الهدي. وأما الأضحية هي التي تذبح في عيد الأضحى سواء في أي مكان من الأرض، في أي مكان من الدنيا، وتذبح في مكة ولكنها تذبح في كل مكان. وأما الهدي لا يذبح في كل مكان، يذبح في مكة، وهو متعلق بالنسبة للوجوب فيما يتعلق بالقران والتمتع. وأما التطوع فالإنسان يتطوع يعني بذبح الهدي تطوعا. هل يشرع في هذه الأيام الخروج إلى الأسواق والأماكن العامة ورفع التكبير بصوت مرتفع لتذكير الناس؟ نعم يشرع، يشرع الإنسان عندما يمشي يعني يكبر ويسمعه الناس ويكبرون بتكبيره. يقول: عندنا عادة في بلادنا، وهي أن الحاج إذا عاد إلى أهله اجتمع عليه الأهل والجيران والأصحاب مهنئين له فرحين بقدومه، وهو بدوره يصنع وليمة لإكرامهم ويدعو إليها كثيرا من الناس، فهل عليه في هذا شيء؟ ما ينبغي له أن يفعل هذا الفعل، يعني يجمع الناس يعني ويعمل وليمة ولهم ويأتون إليه، وإنما يعني هذا المال الذي هذا يتصدق به ويعطيه الفقراء والمساكين، ما يعمل ولائم ويدعو الناس ويجتمعون إليه، ما لا يعني مثل هذا العمل غير صحيح. يقول: ما معنى الدعاء بين السجدتين وفيه وارفعني؟ الرفعة معروفة، معلوم أن الله يرفع درجاته ويعلي منزلته، هذه الرفعة. يقول: رجل اعتمر وبعد طوافه وسعي ذهب إلى الحمام واغتسل ولبس ملابسه الداخلية ظن منه أنه يجوز ذلك، فنبه أصحابه أنه بقي عليه أن يحلق أو يقصر، لكن بقي بملابسه الداخلية ثم حلق بعدها، فماذا عليه؟ الواجب عليه إذا تنبه أنه يزيله، وأما كونه يبقى عليه لأن هذا أبقى عليه متعمدا، وأنما يحل بعد الحلق، فإذا كان يعني تعمد ذلك، ما إذا كان جاهلا أو ناسيا ما يؤثر، إذا فعله وهو جاهل ما يؤثر، إذا كان فعله جاهلا لا يؤثر ذلك عليه، لا يلزمه شيء. يقول: حاضت زوجتي اليوم ونحن ذاهبون إلى العمرة غدا ولن تكون طاهرة يوم التروية، فهل تنوي القران؟ متى تطهر؟ يقول: لن تكون طاهرة يوم التروية، حاضت اليوم. على كل يوم التروية يعني يمكن للإتيان بالعمرة، وإنما الكلام إذا ذهب الناس لعرفة، إذا ذهب الناس. وأما يوم التروية يعني فهذا يمكن المرأة إذا طهرت في يوم ثمانية تروح وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج بعد ذلك في نفس الوقت. أما إذا كان يوم عرفة والناس ظهروا العرفة يعني فهو يذهب معهم العرفة وتدخل الحج على العمرة وصير قارنة، تصير قارنة في ذلك الوقت. أما إذا كان في احتمال أنها تطهر قبل يوم عرفة فإنها تأخذ بالأفضل الذي هو التمتع، وإن تحقق لها ذلك فعلت، وإلا أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. يقول: حججت مع أمي وفي الجمرات صار زحام شديد، فطلبت منها أن أتولى عنها الرمي، فلما خرجنا عن المكان وجدت بيدي 3 حصوات لم أتمكن برمي رميهن، فعلي شيء؟ إذا كان الحصيات التي بيدك يعني زائدة، أنك أخذت حصى زائد وأنت تحققت أنك رميت 7 حصيات فهذه 3 لا يؤثر، وأما إن كان أنها ناقصة وأنك لم ترمي بها فإن عليك أنك ترجع، أنك ترجع وترميها إذا كنت يعني في نفس الوقت. وكذلك يمكنك تقضيها من الغد إذا كانت أنك إذا لم يكن هذا آخر يوم، وإنما كان هذا قبل آخر يوم يمكنك تفعلها من الغد، إذا تبين لك أنك ما رميت رميا صحيحا فأنت تعيد الرمي. يقول عندي أضحية من البقر سمنتها ولكن إذا جاء وقت الذبح سيكون ناقص سنها 30 يوم عن السن الشرعي، فهل يجوز الأضحية بها؟ الأضحية من البقر ما تم له سنته، إذا كمل سنتين هذه يضحى بها، وإذا لم يكن سنتين لا يضحى بها. رجل من أهل مكة حج عن غيره ليس من سكان مكة، فهل عليه هدي؟ إيش؟ النائب من أهل مكة، المنوب عنه ليس من أهل مكة، رجل من أهل مكة حج عن غيره، يعني من أهل مكة؟ لا إيه؟ رجل النائب، من أهل؟ النائب من أهل مكة، المنوب عنه ليس من أهل مكة، هل عليه هدي الآن؟ الذي ينوب، الذي يعني يحج يعني من مكة يعني ليس عليه هدي، لأنه لكن إذا كانت النيابة عن غيره ويعني المحجوج الذي يبدو أنه ليس عليه شيء، ليس، لأن أحرم مكة هو من أهل مكة. يقول لي صديق أجريت له عملية جراحية على بطنه وهو يستطيع الوضوء لا يستطيع الغسل وقد أصابته الجنابة، ماذا يفعل؟ يغسل الشيء الذي يعني ليس محل الجرح أو محل العصابة، والباقي يمسح عليه، وإذا يعني فكها فإنه يغتسل الغسل الكامل مثل ما يفعل لو كان يعني أنه حصل له أنه يعني لا يتمكن لخوف الضرر، ثم إنه بعد ذلك تمكن فإنه يغتسل يعني بعد ذلك، يعني ولو حصل بعد مدة طويلة إذا زال الضرر وذهب المانع. يقول رجل من فرنسا هاجر إلى المغرب، فهل له أن يزور والديه في فرنسا؟ نعم له أن يزور والديه، لكن يحرص، ينبغي له أن يحرص، عليه أن يحرص أن يهاجروا معه وأن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى البلاد التي ذهب إليها وهي بلاد المغرب فيسكنه إياهم، وأما كونهم بقوا وما هاجروا وهذا ذهب لزيارتهم لا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.